بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع صلاة الجماعة ومع مسائل مهمة فنتطرق إليها بإذن الله في هذا اليوم، وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود، وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة. الحديث الأول قال عنه الألباني حسن، قال عنه صحيح، واللفظ الذي ذكر الأخير أيضا قال عنه الألباني رحمه الله أنه حسن. هذه مسألة: من كبر قبل تسليمة الإمام الأولى. لاحظوا هذه المسألة: أدرك الجماعة. السؤال: بما تدرك الجماعة؟ هل هي تدرك بإدراك التسليمة، أو تدرك بإدراك ركعة؟ على قولين للعلماء. المذهب كما ذكر المؤلف أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك التسليمة، والقول الثاني أن الصلاة لا تدرك، أي أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك، أي يدرك الركعة وما بعدها، لأن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. لحديث: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فقالوا كذلك: كما أن الركعة هي التي تجعل الإنسان يدرك ركعة كاملة، يدرك الصلاة، وكذلك الركعة بني عليها إدراك الوقت. من أدرك ركعة قبل صلاة المغرب، يعني من صلى ركعة قبل صلاة، قبل أذان المغرب، يعني لو صلى العصر قبل أذان المغرب فيعتبر أداها، بينما بقية الصلاة أربع ثلاث ركعات بعد الأذان، فقال هذا دليل على أنها أداء، كما في الحديث الصحيح: ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فكذلك من الفجر فقد أدرك الفجر، أي صلى في وقتها. واستدل أيضا العلماء بدليل أيضا جميل، قالوا: إن صلاة الجمعة من أدرك ركعة أتمها جمعة، ومن لم يدرك ركعة أتمها ظهرا. لو أن المأموم جاء والإمام في صلاة الجمعة قد قام من الركوع، أدرك معه القيام من الركعة الثانية، وأدرك معه سجدتين، وأدرك معه التشهد، هل نقول يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ قال: الصحيح أنه يصلي أربعا كما تعلمون، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الجمعة. بينما لو أدرك ركعة مع الإمام كاملة كما قلنا فإنه يصليها جمعة، يصليها ركعتين. إذن نلحظ أن الأدلة الشرعية رتبت الأحكام على إدراك ركعة، على إدراك ركعة، وليس على إدراك التسليم كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا القول هو مذهب المالكية، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الجميع، وهو الأقوى هذا القول أن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. أما من لم يدرك ركعة فنقول إنه لم يدرك الجماعة، وهذا ينبني عليه أحكام. من الأحكام التي تنبني عليه، قال العلماء لو أنه جاء والإمام جالس التشهد ويغلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فيقولون له لا تدخل مع الإمام، انتظر الجماعة الثانية وصلي معهم حتى تكون صليت الجماعة، بينما لو دخلت مع الإمام لا تعتبر قد أدركت الجماعة. بل بعض العلماء قال مسألة أدق من هذه، بناء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، بل حتى الذين قالوا بصلاة الجماعة بدون المسجد، قالوا لو جاء إلى مسجد والإمام جالس للتشهد ويغلب على ظنه أنه لن يجد أحد يصلي معه، يغلب على ظنه أنه لن يجد أحدا يصلي معه، ويغلب على ظنه أنه سيلحق الصلاة في مسجد آخر، فيجب عليه أن يخرج من المسجد ويلحق المسجد الآخر. يعني لاحظوا الأحكام التي تتفرع على هذا الحكم. فقالوا بعض المساجد قد يعلم أو يغلب على ظن الإنسان في بعض القرى أحيانا أو مساجد داخلية قليلة الجماعة، يغلب على ظن الإنسان أنه لن يأتي جماعة ثانية، ويعرف مسجد آخر قريب يتأخر، يقولون اخرج حتى تدرك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا تدخل مع الإمام ما دام لم يبق شيء. هذه فقط تفريعات، ولكن نخلص إلى أن ما ذكره المؤلف رحمه الله مرجوح، والقول الراجح أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة وليس بإدراك التسليم كما رجح، لأن الأحاديث قد جاءت باعتبار إدراك الركعة في إدراك الوقت، ولحديث ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والله أعلم. وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم. هذا صحيح إلا في الركعة الأخيرة بناء على ترجيحه، هذا صحيح، لأن قد يقال ما المراد هنا؟ بعض الناس هداه الله إذا جاء والإمام ساجد جلس ينتظر حتى يقوم، هذا خطأ. بعض الناس إذا وجد الإمام جالس بين التشهدين جلس ينتظر حتى يقوم، نقول لا اجلس إلا في حالة واحدة، إذا كنت لا تعلم هل التشهد الأول أو التشهد الأخير فتنتظر، لأنه إذا كان التشهد الأخير كما رجحنا ويغلب على ظنك أنك تلحق جماعة فنقول لا لا تدخل معه. أما إذا كنت تعلم، لأنك غالبا الإنسان يعلم هو التشهد الأول أو لا، لأنه هو مقبل يشاهد أو يسمع الصوت أو غير ذلك في علامات، فنقول اجلس مع الإمام. أما إذا كنت لا تعلم هل هو التشهد الأول أو الأخير فانتظر حتى أما أن يقوم للثالثة في الصلاة الثلاث والرباعية، أو يتضح لك أن التشهد الأخير وتنتظر جماعة تصلي معهم. لكن المؤلف رحمه الله عندما قال ويجلس معه حيث وجد، بناء على يدخل مع الإمام، بناء على الأصل الذي وصل إليه وأنه إذا أدرك التسليم فقد أدرك الجماعة، فالمؤلف ماشى على أصله، وإلا فنقول لا، إذا كان قبل الركعة الأخيرة فنعم ادخل معه في أي حالة، أما إذا كان بعد الركعة الأخيرة ويغلب على ظنك وجود جماعة فنقول لا. لكن تبقى مسألة أخيرة، إذا كان يغلب على ظنك أنك لا تجد جماعة ولا تستطيع أيضا تخرج تجد خارج المسجد، فنقول ادخل مع الإمام حتى لو كان في التشهد. قال العلماء وذلك أفضل، وذلك يبقى أفضل أنه أدرك جزء من الصلاة مع الإمام، لا شك أفضل ولو لم نقل أنه أدرك الجماعة من أن يصلي وحده، والله أعلم. لأنه قالوا حتى الجزء المتبقي يترتب عليه بعض الأحكام الشرعية وإن لم تكن تصل إلى إدراك الجماعة فليدخل مع الإمام ولا حرج في ذلك، والله أعلم. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الإتمام ويبطل فرضه. هذه مسألة تتعلق في إن شاء الله قضية ستأتي في الدرس القادم، وهو موضوع مسابقة الإمام أحيانا والاستعجال، مما يدخل في ذلك أن كثير من المسبوقين قبل أن يتم الإمام التسليمة الثانية يقومون. نحن نرجع الآن إلى ما أخذناه تذكرون سابقا في صفحة 87، لعلكم تذكرون هذا، عندما تحدثت في العام الماضي عن التسليمتين وهل هما ركن أو لا وهل هما واجبتان أو لا. اختلف العلماء، فالجمهور على أن التسليمة الأولى واجبة والتسليمة الثانية سنة، وكذلك رجح هذا ابن قدامة رحمه الله، ولكن القول الأقوى وهو الذي رجحناه في حينه وهو مختاره الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو المذهب أن التسليمتين واجبتان الأولى والثانية. إذن على القول من ترجح وأخذ بقول إن التسليمتين واجبتان، فإذا قام قبل انتهاء الثانية فنقول إنه لم يكمل ولم يحقق المتابعة مع الإمام، فيكون ما ذكره المؤلف صحيح. بل قد يقول البعض وهو قول وجيه أنها لا تنقلب نفلا بل تبطل الصلاة، بل تبطل الصلاة، لأن من سابق الإمام بطل الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الدرس القادم، أتركه للدرس القادم لأنه فيه تفاصيل. فنقول إن التسليمتين واجبتان على أنني ذكرت تفصيل قول الجمهور أن الأولى هي الواجب والثانية سنة، واختار هذا ابن قدامة وهو له قول له وجاهة، وذكروا له أدلة في حينه، ولكن أذكر لكم ما رجحنا وما اختاره بعض العلماء في ذلك. إذن بناء على هذا القول أن التسليمتين الأولى والثانية كلاهما واجبتان، ففعلا من قام قبل السلام الثاني يكون سابق الإمام، وبعضهم قال تنقلب نفلا وبعضهم قال تبطل. المسألة الثانية قال بلا عذر لترك العودة الواجب لمتابعة إمامي بلا عذر. بناء على هذا الكلام، بناء على هذه القاعدة التي أشرت إليها قبل قليل، فإذا نقول، لكن ننتبه لملاحظة نضبط فيها هذا الكلام حتى لا يقع خطأ من الأخوان، نقول من كان يرى الوجوب أو يقول بالوجوب وقام عالما ذاكرا مختارا، نقول هنا لم تصح صلاته، أي لم تصح فريضته. لابد أن نقول إنه قام عالما ذاكرا مختارا. قد تقولون كيف عالما؟ أي عالما بالحكم، ذاكرا يعني له، مختارا لأن بعض الناس يقول أنا تصورت أن الإمام سلم التسليمة الثانية وأنا قائم اكتشفت أنه يسلم التسليمة الثانية، هذا في الحقيقة لا يؤاخذ، ويقع كثيرا، لأنه قد يكون صوت الإمام أحيانا غير واضح، أو يتصور المأموم أنه فعلا قد سلم لكن يفاجأ وهو قائم أن الإمام يسلم الثانية، نقول هذا لا حرج فيه، يكمل صلاة ولا حرج عليه. فلذلك الذين قل لأن إبطال الصلاة أيها الأخوة ليس بالأمر الهين، وما ثبت بيقين لا يبطل إلا لا يخرج منه إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين. فلذلك نشترط أن يكون عالما، أي عالما بالحكم، ذاكرا، ذاكرا للحكم لأن أحيانا يكون عالم بالحكم لكن نسي، مختارا أي أحيانا قد لا يكون أنه قام اختيارا، قام خطأ. فلهذا نقول لا بد من توفر هذه الشروط، إذا لم تتوافر هذه الشروط بأن كان لا يعلم الحكم أو كان نسي الحكم أو كان أخطأ يتصور أن الإمام سلم الثانية وعندما قام اكتشف أن الإمام لم يسلم الثانية، نقول لا حرج في ذلك وصلاته صحيحة والله أعلم. خاصة أيضا مع القول وهو قول الجمهور وهو قول قوي أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة كما ذكرنا في حينه. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ومن صلى ثم أقيم مسألة جديدة، مسألة أخرى. هذه مسألة أيها الأحبة نحتاج إلى أن نقف معها، ولكن بعد الحديث صحيح والأثر عن عمر رضي الله عنه ذكره البغوي في شرح السنة جزء 3 362، أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة، ذكره الإمام البغوي في شرح السنة جزء 3 362. هذه المسألة تكثر، ولذلك سأحاول بأسلوب مناسب أن أوضحها. إذا كان الإنسان إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز التنفل أو لا؟ ويتفرع عنها مسائل. إذا كنت قد كبرت للتنفل قبل إقامة الصلاة فهل تقطعها أو لا؟ نأخذها مسألة مسألة. أولا، إذا أقيمت الصلاة، ما المراد بالإقامة؟ ما المراد بالإقامة؟ اختلف العلماء على 3 أقوال. بعضهم قال المقصود بإقامة الصلاة هي تكبيرة الإحرام، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ليس المقصود بها الإقامة المعروفة. مقصود إذا أقيمت الصلاة أي دخل الإمام في الصلاة، هذا قول معتبر لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. القول الثاني لا، أن المقصود بها الإقامة. قالوا لأن عمر رضي الله عنه كما ذكر المؤلف يضرب من كبر ودخل في الصلاة بعد الإقامة، بل إنه ثبت كذلك، قالوا عن صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحسب من يتنفل في المسجد بعد الشروع بالإقامة، ذكره في الفتح الجزء الثاني 150، الجزء الثاني في فتح الباري 150. كان أيضا ابن عمر يحسب أي يأخذ حصباء ويحسب من شرع في النافلة بعد الشروع في الإقامة. فهذا قول أن المقصود بالإقامة لتفسير الحديث الذي معنا، لأن معنا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما المراد بالإقامة؟ وقال بعضهم وقول ثالث أن المقصود بها آخر الإقامة لأنها تقترن بتكبيرة الإحرام، وهذا القول لم أجد له يعني دليل معتبر، ولكن ذكره بعض العلماء وذكره الشيخ محمد وهو رحمه الله وهو يذكر الأقوال. إذن نقول هنا المراد بالإقامة قيل هي إقامة الصلاة، وقيل المراد بها أي تكبيرة الإحرام. وهنا الذي يظهر والله أعلم بعد تأمل الحديث أن المقصود بها تكبيرة الإحرام، أن المقصود تكبيرة الإحرام. قد تقولون لماذا؟ لأنه قال فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني كأن خلاص صلاة وصلاة، بينما إذا أقيمت الصلاة يعني أقام المؤذن الصلاة فلا تعتبر، لم يشرع بالمكتوبة. فكلمة فلا صلاة إلا المكتوبة كأنها تدل على أنه شرع في الصلاة. ثانيا، وهو علة وجيهة، أن المؤذنين والأئمة يختلفون، فأحيانا بعض المؤذنين يطيل في الإقامة والإمام كذلك قد يتأخر في الصلاة، فيستطيع الإنسان أن يصلي. وقد ذكروا كما ثبت في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فكان يناجي رجل بعد إقامة الصلاة حتى نام الصحابة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم دون إعادة الإقامة. معنى أنه قد يكون لك فاصل أحيانا تسوية الصفوف، كل هذا نقول إن الأقوى، لأننا المسألة سينبني عليها حكم المراد به الأقوى، أنها المقصود بها الإقامة. أما من شرع في النافلة قبل الإقامة، يعني قبل عفوا تكبيرة الإحرام، ولو كان يقيم المؤذن وهو يعلم أنه قد يدرك، فلا نستطيع أن نؤثم، لأن المسألة هنا على النهي وعلى التحريم، ولا صلاة نفي. ولذلك بعض العلماء قال إنها لا تصح الصلاة بناء على النهي، والنهي يقتضي الفساد. لكن نقول الأحوط خروجا من المسألة، الأحوط هنا أنه منذ يكبر أو يبدأ الإقامة ألا يتنفل الإنسان. وقد أسأله سائل لماذا تقول بالأحوط؟ الأحوط غير الوجوب، الأحوط غير الوجوب كما بيّن قبل درسين. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن فنقول هذا في الابتداء، في الابتداء إذا جئت وكبر وبدأ يقيم الإمام المؤذن فلا تدخل الصلاة. هذا على الأحوط. وعلى الوجوب لا يجوز لإنسان إذا كبر الإمام أن يتنفل. وهذا يكثر عند بعض الناس، تلاحظون ربما في الحرم وخاصة بصلاة الفجر، أن من يأتي والإمام يصلي الفجر ويصلي ركعتين الفجر، وهذا كثير تلاحظونه في الحرم عند بعض المذاهب، فيقول هذه باطلة بنفس الحديث ولا يجوز. أما بعد الإقامة، فإقامة الحرم أحيانا قد يستطيع الإنسان أن يصلي ركعتين خفيفتين أحيانا خاصة الفجر قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة وتكبيرة الإحرام، مع أني أقول لا تفعل ذلك. لكن لو فعل إنسان فهل نقول إنها باطلة؟ صعب القول بالبطلان مع وجاهة القول الثاني. بقيت مسألة وهي أتوقع الأهم. أما المسألة الأولى فواضحة، وقل والحمد لله أن نرى إنسان بعد أن يبدأ المؤذن بالإقامة من يصلي، الحمد لله، وهذا هو الأولى، وهذا هو الأحوط للعبادة، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم النص. لكن بقيت المسألة التي نحتاج إليها جميعا مع حاجتنا حتى للأولى، وهو أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام أو كان يصلي النافلة ثم بدأت الإقامة ماذا يفعل؟ وهذا هو الكثير، كثيرا ما تدخل المسجد وبعد أن تكبر تكبيرة الإحرام يقيم. اختلف العلماء في هذه المسألة. بعضهم قال منذ يبدأ الإمام بالإقامة فالصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة إلا المكتوبة، والنهي يقصد الفساد أي البطلان، هذا على قول. وآخرون قالوا لا، يصح تبعا ما لا صح استقلالا، فالنهي انصب على أن الإنسان لا يشرع في الابتداء. وهذه مسألة أيضا، وهذا أيضا خلاف بين العلماء، هل النهي ينصب على الشروع في الابتداء أو الإكمال؟ القول الراجح أن المقصود أنك لا تشرع في النافلة، أما الإكمال فله التفصيل الذي نتحدث عنه. فبعضهم قال يكملها خفيفة بإطلاق، وهناك من توسط في المسألة فقال إن كان صلى ركعة كاملة فيكملها، إن كان لم يصلي ركعة كاملة بركعتها وسجودها وقرعتها فيقطعها. ومن من قال هذا واختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبعض العلماء قال لا، إن كان يستطيع أن يتم الصلاة قبل أن يركع الإمام فليتمها، حتى لو لم يكن كبر إلا تكبيرة الإحرام. كل ذلك يدل على ماذا؟ كل هذه الخلافات على أنه ليس في نص قاطع، وأن المسألة اجتهاد. والذي ترجح لدي أو اطمأنت إليه نفسي، ومع ذلك أقدم قبل أن أبين لكم الراجح، أن المسألة فيها سعة. نحن نتحدث عن أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الإقامة فماذا يفعل؟ أقول هناك من قال يتمها خفيفة بإطلاق، وهناك من قال هي تبطل يجب أن يقطعها، وهناك من قال لا وتوسط في المسألة أنه إذا كان صلى ركعة كاملة فإنه يتمها. وهذا اختيار الشيخ محمد، لأنه يقول من صلى ركعة كاملة فيعتبر فعلا قد بدأ الصلاة ودخل في الصلاة كلية، قطعها لا ينبغي لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما من لم يصلي ركعة كاملة فيعتبر لا يزال في أول الصلاة. وقلت آخرون قالوا لا، حتى لو كان بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، يعني كبر هو تكبيرة الإحرام في النافلة ثم أقيمت الصلاة فليتمها ما دام لا يخشى فوات الركعة. الذي تأملته واطمأنت إليه النفس أن قول الشيخ محمد له وجاهة، أن قول الشيخ محمد أن من صلى ركعة فليتمها خفيفة. لماذا؟ لأن من صلى ركعة فعلا أدرك الصلاة. من صلى ركعة كاملة يكون أدرك الصلاة، أخذ النافلة. وثانيا أيضا أن من صلى ركعة غالبا يستطيع أن يتمها قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، اللي ما بقي عليه إلا ركعة واحدة غالبا يستطيع أن يتمها خفيفة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. والحكم للأغلب، لا نتحدث عن الحالات الاستثنائية. بقي عندي مسألة أرجو أن نشغل لها لدقتها إكمالا لترجيحي أو لاختياري. فأقول يجب أن أرى أن نفرق بين السنة الراتبة وبين النفل المطلق، وبالذات ركعتي الفجر، وبالذات ركعتي الفجر، وأخص من كان يخشى أنه إذا لم يتم الركعتين قد لا يصليهما، يسوف يقول إن شاء الله سأصليها الضحى ثم ينشغل بالتدريس أو في العمل فتفوت. فنقول لهذا أكملها حتى ولو كنت في أولها ولم تكمل ركعة. هذا مع الترجيح الذي رجحته واختياري لقول شيخ محمد بن عثيمين بأنه إذا كان أتم ركعة فليتمها، إن كان لم يتم الركعة يعني حتى لو سجد السجدة الأولى ولم يسجد السجدة الثانية فليقطعها. إلا في حالة قلت نفرق بين السنة الراتبة، لأن فرق بين الأداء والقضاء، ونفرق أيضا بين سنة الفجر لآكديتها ولغيرها، ونفرق بين من يخشى أنه يقضي الصلاة، بعض الناس إذا فاتت عليه لا يقضيها. أما النفل المطلق فلا، من كان يتنفل مثل العصر أو المغرب أو العشاء التي ليست راتبة نقول إذا كنت صليت ركعة فأكمل، إن كنت لم تصلي ركعة فاقطعها بغض النظر عن متى سيكبر الإمام. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. أخلص بكلمات الذي يترجح لدينا من خلال هذا النقاش، أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الذي يظهر لي أن المقصود بالإقامة هي تكبيرة الإحرام، مع أن هناك قول آخر قوي معتبر أن المراد بها الإقامة، إقامة المؤذن. ثانيا نفرق بين أن يدخل في الصلاة بعد الإقامة أو أن يكون قد بدأ الصلاة ثم أقيمت الصلاة. هذا الذي فيه التفصيل الثاني. وقلت من كان صلى ركعة فليتم الصلاة خفيفة، من لم يصلي ركعة فلا يتمها إلا إذا كان في نافلة من الرواتب وبالذات الفجر، وقد يخشى على نفسه أنه لا يستطيع أن يصليها الضحى، فنقول له أتمها وحتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام ولا حرج عليك، لأن النهي ينصب على الشروع في الدخول في النافلة وليس على إكمال الصلاة، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. هذا الذي يظهر لي. ومرة أخرى أقول الأمر واسع، والمهم الأمر الواضح الحاسم، لا يجوز لإنسان، هذا الذي يتفق عليه العلماء، يعني هذا خلاصة اتفاق جميع الأقوال، لا يجوز لإنسان بعد تكبيرة الإحرام أن يشرع في نافلة. أما ما عدا ذلك فهو تفصيل سمعتموه. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم. هذه مسألة سبقا مرت معنا صفحة 117، حديث أبي ذر مر معنا 117. من صلى ثم جاء للمسجد ثم أقيمت صلاة الجماعة فهل يصلي معهم أو لا؟ المؤلف هنا، وسبق في تعرفون في صفحة 17 لو قرأت الشيخ في أعلى الصفحة، 117 وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم. قال وتأكدها للخلاف في وجوبها. إذن إذا جاء إنسان وقد صلى في مسجد مثلا ويحدث هذا أحيانا, خذ مثال بسيط في المسجد هذا, قد تقولون كيف نحن نتأخر عن المساجد وبعض المساجد قريبة منا يقيمون الصلاة بعد 5 دقائق ونحن نقيمها بعد 1/4 ساعة, فقد يكون أحد الأخوة صلى مع هذا المسجد مبكر وجاء ونحن نصلي, فهل يصلي أو لا؟ بعض العلماء قال بوجوب الصلاة والمؤلف مشى على أنها سنة وليست واجبة هنا وهناك, لكن جعلها سنة مؤكدة في صفحة 17 كما أخذتم, وهو يعد السنن, قال من السنن المؤكدة وإعادة جماعة أقيمت واعتبرها مؤكدة كما مر صفحة 117. قال لماذا؟ قال للخلاف في وجوبها, لأن بعض العلماء يقولون بالوجوب, لكن القول بالوجوب سننظر إليه, والقول الآخر أنه سنة, أنها سنة, وهذا هو الراجح. ما هو الدليل؟ الدليل هو معنى حديث أبي ذر, وآخر وهو الأقوى في المسألة حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة كان في مسجد الخيف فإذا هو برجلين فنادي بهما لم يصليا واقفان فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا, قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا, إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما الإمام يصلي فصليا معه فإنهما لكما نافلة, فإنها لكما نافلة. فإذا هذا نص في المسألة, لكن إذا لماذا قلنا سنة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نافلة وليست فريضة, والنافلة لا يقال بوجوبها, النافلة لا يقال بوجوبها إلا العمرة والحج وأتم الحج والعمرة لله, هذه مسألة ذكرها العلماء. أما بقية النوافل ما تكون واجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لكما نافلة, وهنا نص المؤلف على أنها هي أيضا النافلة الصلاة الأولى وهذه نافلة, يدل على أنها ليست واجبة. فإذا نخلص من هنا إلى أن من جاء والإمام يصلي فريضة نقول ادخل معه وهي لك سنة, وهي لك سنة. فإن لم يدخل نقول ترك الأولى ولا نقول بالوجوب. بقيت تفريعات. التفريع مما يحدث, طيب هل يصلي الإنسان صلاة المغرب؟ قبل قليل قلت لكم مثال صلاة المغرب, لو جاء الإمام مع أنه لا وتران في ليلة, لا وتران في ليلة, طيب فهل يعيد الإنسان يصلي معنا المغرب؟ اختلف العلماء في ذلك, بعضهم قال لا لا يدخل المغرب بالذات, استثنوا منها المغرب, وهذا في الزاد, حتى في زاد وهو المذهب استثنوا المغرب. وآخرون قالوا يجب, لا عفوا, يدخل حتى في صلاة المغرب, لكن هؤلاء اختلفوا. بعضهم قال يصلي مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني فيصلي كالإمام تماما, وآخرون قالوا يدخل لكن يشفعها بركعة, أو إن كان لم يدرك إلا ركعتين فيسلم مع الإمام حتى لا يتصلى وترا. هذه التفريعات دقيقة من تفريعات الفقهاء. إذن قالوا نخلص كالآتي, من دخل والإمام قد صلى ووجد إمام مسجد يصلي نقول ادخل معه لا حرج في ذلك. بقي صلاة المغرب, هناك قول وهو في المذهب المغرب لا لا يدخل. القول الثاني وهو الأقوى أنه يدخل حتى صلاة المغرب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني لا في حديث أبي ذر ولا حديث يزيد بن الأسود, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل الصلاة لوقتها, فلم يستثني أي صلاة. فإذا جئت كما ترون في حديث أبي ذر قال فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت, ولم يستثني صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث يزيد بن الأسود لم يستثني. لكن هل يشفع أو لا؟ خلاف، والراجح أنه لا يشفع، الراجح أنه لا يشفع، ويسلم مع الإمام سواء كان صلى ثلاثا أو ركعتين. وقد اختار الشيخ محمد هذا القول، قال لو جاء العصر والإمام يصلي معه ركعتين، لا يقوم يأتي بأربع، أو الظهر أو العشاء أو المغرب، لأنها نافلة ويكتفي بركعتين، لكن لا يخالف الإمام ويسلم قبله. هذا اختيار الشيخ محمد، والمسألة تذريع، لا أريد أن أطيل فيها حتى لا تأخذ من وقتنا أكثر من ذلك. إذن هذا ما وصلنا إليه فيما يتعلق بهذه المسألة، وننتقل إلى مسألة أخرى. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإذا قرأ فأنصتوا، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، رواه الخلال. وقوله: اقرأ بها في نفسك، من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال في المغني، وقد خالفه تسعة من الصحابة قال رضي الله عنهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. أولا نأتي للحديث. الحديث الأول: وإذا قرأ فأنصتوا، حديث صحيح. الحديث الآخر اللي قال رواه أحمد في مسائل ابن عبد الله، حسنه الألباني وهو في المسند وليس في المسائل، هو قال في المسائل وهو في المسند، الحديث في المسند وليس في المسائل، وقد حسنه الألباني رحمه الله. ولكن قال ابن حجر ضعيف، قال عنه ابن حجر إنه حديث ضعيف، بل قال باتفاق الحفاظ، قال ابن حجر هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وكذلك ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال أيضا ابن كثير يصح موقوفا، أي بمعنى أنه ضعفه كحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذن ثم أن الألباني لم يجزم بصحته، إنما حسنه. والتحسين كما تعلمون مسألة تحتاج أحيانا، قد يبدو للتحسين خاصة الحسن لغيره يبدو له غير ما رجح. إذن الأقوال الأخرى كقول ابن حجر وشيخ الإسلام وابن كثير بعد، وهو أيضا ما قال به أيضا شبه رجحه بل جزم به الشيخ ابن عثيمين بأنه ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف. قول أيضا: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام، هذا النص الذي رواه الخلال ضعيف موقوف، هو ضعيف موقوف. لكن الجزء الأول منه، لاحظوا الجزء الأول: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، موجود صحيح في مسلم، ونصه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هذا في مسلم. فالجزء الأول صحيح، لكن المقصود وهو مكان الشاهد إلا وراء الإمام قالوا ضعيف موقوف. وقول اقرأ بها في نفسك هذا صحيح في مسلم تبعا للحديث الأول، هذا صحيح في مسلم يعني موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالنص. نأتي للمسألة. قال: ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة. تذكرون مرة معنا في العام الماضي موضوع قراءة الفاتحة هل هي ركن أو لا، وقد حررناها في وقتها، ويمكن الإنسان يرجع إلى ذلك في أركان الصلاة، لكن ذكر المؤلف من هذا مما يتحمله الإمام في القراءة الجهرية عن المأموم قراءة الفاتحة. وهذه أيها الأحبة مرت معنا، وهي مسألة خلافية. وقلت لأحد الأخوة قبل المغرب، قلت للشيخ فهد، تناقشت وإياه في هذه المسألة، أن هذه المسألة قد تبقى محل خلاف والعند الله إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن استفرغت فيها الجهود وحصرت الأدلة، ويبقى الاستنباط، والعلماء مختلفون في ذلك منذ قديم الزمان، كاختلافهم هل تقصر الصلاة بعد 4 أيام للمسافر أو لا، وكاختلافهم في زكاة الحلي المستعمل، مسائل والعلم عند الله يبقى الخلاف فيها. هذا نقول العلم عند الله، لكن نظرا لأنه لا أظن ستظهر أدلة جديدة، الأدلة حصرت واجتهد العلماء في البحث عن الأدلة وفي استقصائها وفي تصحيحها أو تضعيفها، ما بقي إلا استنباط العلماء. وهنا تختلف باختلاف المدارك، هذه مقدمة لهذه المسألة المهمة. فنقول هنا الذي لدينا، هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة أو ليست كذلك؟ بعض العلماء قال إنها ركن، وبعض العلماء قال إنها واجبة، وبعض العلماء قال إنها ليست بواجبة إن استطاع أن يقرأها وإلا فيتحملها الإمام. الجمهور هم الذين يقولون بعدم الوجوب، فالجمهور يرون أنها في الصلاة الجهرية لا تجب، فهذا قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام بن تيمية أيضا، وهو المذهب، القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم هو قول الجمهور وهو المذهب، واختاره شيخ الإسلام، واحتجوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولحديث أيضا أبي هريرة ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه أو فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني أن قراءة الفاتحة في الجهرية بالنسبة للمأموم واجبة، على اختلاف هل هي ركن أو واجبة ليست بركن، هذا ليس محل النقاش هنا. وهذا القول قول أيضا اختاره سبقا تحدثنا أن قول المالكية والمشهور عن الشافعية، واختاره عدد من المعاصرين من علمائنا ومشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن تيمين رحمهم الله. القول الثاني أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم حتى في الجهرية واجبة، إن استطاع يتتبع سكاتات الإمام وإلا يقرأ المهم ولو كان الإمام يقرأ. وقال بهذا كما بينت المالكية والمشهور عن الشافعية، واختار ذلك من المعاصرين الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله. وذكرت الأدلة، من الأدلة حديث أبي هريرة ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، ولكن رجح جمهور من العلماء والمحدثين تصحيح هذا الحديث، ما لي أنازع القرآن قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وغيرها من الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة ونفي صحة الصلاة لمن لم يقرأ بها، كحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والخلاف بين العلماء هل هذه الأحاديث تخص الآية أو الآية تخص هذا الحديث، هذا محل الخلاف. فحديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيح، والآية أمامنا أيضا لا شك أنها قطعية، قطعية الثبوت. فبعضهم قال إن الآية تخص هذا الحديث، وبعضهم قال لا، إن الحديث يخص الآية. وهنا اختلف العلماء في هذه المسألة، لكن لوجود حديث أبي هريرة ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فالذين صححوا هذا الحديث وهو الذي يترجح صحته قال بوجوب قراءة الفاتحة، والذين ضعفوا هذا الحديث لأنه يحتم النزاع قالوا لا، أنه لا يجوز أن يقرأ خلف الإمام لآية، للآية التي ذكر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والخلاف في هذه المسألة كما بينت طويل، والذي يظهر لي بعد تحري المسألة هو ما رجحته قبل سنوات ورجحته في العام الماضي وأرجحه الآن، أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية واجبة، أنها واجبة لحديث أبي هريرة لا ما لي أنازع القرآن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم انقدح لدي اليوم قبل المغرب في أثناء النقاش استنباط لا أستطيع أن أقطع به، لكنه يجعلني أستنبطه ويرجح ما رجحته، وهو أن قراءة الإمام بعد الفاتحة سنة، وقراءة الفاتحة واجب. فلا نقول إن قراءة إن السنة ترجح عدم فعل الواجب، فزاد من ترجيحي للمسألة وقوة استدلالي، وهو ما رجحه قبلي الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد والمالكية والشافعية وبعض وغيرهم علماء قالوا بهذا وعدد من المعاصرين، وهذا الذي يترجح في المسألة. والمسألة أيها الأحبة كما بدأت أقول ستبقى من مسائل الاجتهاد، لا ينكر أحد على أحد، ولا شك أن الذين قالوا بالوجوب عندهم استنباط وعندهم استدلال وعندهم أدلة، والذين قالوا بعدم الوجوب كذلك، بل قالوا لا يجوز القراءة عندهم دليل قوي. فهذه المسائل فالمسألة بين راجح ومرجوح، وليست بين قول قوي وضعيف، ليست بين قول قوي وضعيف. أحيانا تكون الأقوال كلها قوية لكن راجح ومرجوح، وأحيانا قول قوي وضعيف. في هنا نقول كالقول في زكاة الحلي المستعمل، قول راجح ومرجوح. أختم هذا الكلام بكلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكر فيه قول القول الأول والثاني وما رجحه في هذه المسألة، نستمع إليه لعله يحسم لنا هذه القضية. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: وقيل إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت منصت له وأمنت عليه فكأنك قارئ لها، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا عام. واستدل أيضا بأن المعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نقول للمأموم اقرأ وإمامه يقرأ؟ فيكون جهر الإمام في هذه الحال عبثا لا فائدة منه، لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وبهذا تتحقق المتابعة التامة. ثم قال الشيخ محمد هنا الآن ذكر القول الأول الذين قالوا بأنه لا يقرأ ويجب أن ينصت، وقول له وجاهه وقوي، لكن اسمعوا ماذا ذكر الشيخ في ترجيحه بالقول بأنه لا بأن عليه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. نعم. ثم قال الشيخ محمد رحمه الله: ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية ونهاهم أن يقرأوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وعليه أن يتهم رأيه في التصرف بالأدلة. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا أو أدركه قائما ولم يدرك أن يكمل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أراد مزيد يرجع للشرح الممتع في الجزء الثالث وكذلك في الجزء الرابع، يجد التفصيل للشيخ محمد وذكر أدلة الآخرين، والله أعلم. ننتقل الآن فيما بقي من الوقت للأسئلة، وأريد اليوم أن أنبه في موضوع الأسئلة أن بعض الأخوة يرسل أسئلة شخصية، فسأعتذر عن إجابة على أسئلة شخصية. لا تكلفوا أنفسكم ترسلون أسئلة شخصية، إلا من أرسل رسالة شخصية فليكتب رقم جوال فقد أتصل به بعد، لا ألزم نفسي بهذا، أحاول أن أتصل به حسب الظروف إذا رأيت أن السؤال مهم، وإلا فلا أستطيع أن أتصل بكل إنسان. المسألة الثانية، بعض الإخوان يكررون الأسئلة، أجيب الأسبوع الماضي عن سؤال يأتي، أجيب قبل أسبوعين بسؤال يعاد، وقد يكون لأناس لم يسمعوا، فأي سؤال مكرر لا أريد العودة إليه. ثم أخيرا التي تأتي الأسئلة ظروف، ثلاثة ظروف كبيرة جدا، ماذا أخذ منها وماذا أترك؟ فلهذا أيها الأخوة اعذروني وأكرر هذا، لأني لا أريد أن يفهم أي واحد منكم أنني أهملت سؤاله، بل أمر على جميع الأسئلة، لكن الوقت معنا ربع ساعة أما قول بعض الإخوان أننا نجيب على ذلك في موقع المسلم، موقع المسلم لديه من الأسئلة التي ترد الآن من المشاهد أكثر بكثير، فاعذرونا حفظكم الله، والحمد لله هذا البلد يزخر بالعلماء وطلاب العلم والمشايخ، يستطيع أن يجيب على أسئلته ما لم يتمكن سواء هنا أو في الموقع على الإجابة على سؤاله. كثر السؤال حول قول إذا انتهى الإقامة قال لا إله إلا الله، إذا قام المؤذن في الإقامة تسمع الناس كلهم يقول لا إله إلا الله بعد لا إله إلا الله، فالإخوان يسألون عن مشروعية هذا الأمر. المسألة أولا، هل المؤذن يردد خلفه أو لا؟ خلاف بين العلماء، بعض العلماء قال لا يردد، لا يردد لخلف المؤذن لأن الأحاديث تنص على المؤذن، وبعض العلماء قال لا يردد حتى خلف الإقامة، ومن من يقول بهذا الشيخ عبد العزيز وسمعته يردد خلف المقيم رحمه الله، لأنه يقول بين كل أذانين ثلاث فاعتبر الثاني أذان. على كل حال الذي يأخذ بالقول أنه يردد خلف المؤذن بالإقامة من أولها فلا حرج، لكن السؤال الذي يرد من أكثر من واحد من الأخوان فقط ما يرددون لكن بالأخير لا إله إلا الله، أقول بالبحث الذي توصلت إليه إلى الآن أنني لم أجد لهذا أصل يرجع إليه، لم أجد له أصل يرجع إليه، فمن وجد شيئا يستطيع أن يدلني أو يدلخ عليه فليرسله لي والله أعلم. أيضا ذكر لي بعض الأخوان أن هناك من العلماء من يقول إن المضاعفة في الحرمين في الحرم المدني في حرم النبوي بألف صلاة وحرم المكي بمئة ألف صلاة قالوا خاص بالفرائض، أما النوافل فلا تضاعف، هذا قول. فذكر الأخ عن صحة هذا الأمر، ذكر ابن حجر في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 63 الجزء الثالث صفحة 63 فنقل الحافظ ابن حجر أن قول صلاة مسجدي هذا فيه خلاف، فبعضهم قال إنه خاص بالفرائض وعزاه للخطابي، وقال بعضهم إنه عام وهو قول الجمهور وهو الأقرب. إذن نقول إن صلاة في مسجدي أي صلاة، سواء نقول صلاة جنازة أو نفل أو غير ذلك، مضاعفة في الحرم كله على القول الراجح، وفي المسجد النبوي أيضا سواء نفلا أو فرضا، أما القول الآخر فهو ضعيف لأنه لا دليل عليه والله أعلم. هذه مسألة سألها عدد أذكر منذ سنوات بعض الشباب يسألونها، يقولون إن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، مع أن الأوقات تختلف، يعني طول 24 ساعة في ثلث ليل، فكيف ينزل؟ فحقيقة ذكرت في هذا كلام شيخ مالك وكلام الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يا أخوان لا نكيف كيف يفعل الله سبحانه وتعالى، كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، هذا كيف مداركنا، نحن نؤمن أن الله ينزل بآخر الليل يجب الإيمان بذلك، أما نكيف كيف ينزل لا تدخل عقولكم في هذه المسائل، لأن من أدخل عقله في هذه المسائل التي سكت عنها الشرع كالاستواء أو كالنزول أو غيره فكما قال العلماء قد ضل. ولذلك كان بعض العلماء من يسأل مثل هذا السؤال يخرجه من المسجد ويقول أنت صاحب بدعة، لكن أنا متأكد أن صاحب هذا السؤال يبحث عن الحق وأنه طالب علم، فأنصحه وأقول لا تسأل ولا تشغل نفسك بهذا، أن تؤمن إيمانا جازما أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، كيف ينزل لا تدخل عقلك في هذه المسائل. فنقول الإيمان بالنزول واجب والكيف مجهول نعم فنقول عفوا نقول نعم والكيف مجهول في هذه المسألة، والسؤال عنه أخشى أن يكون بدعة، أقول أخشى أن يكون بدعة، فلنحذر من هذه المسائل التي من الشيطان وتلبس على المسلم. مرة أخرى كثرة الأسئلة حول تقدير مكان الصلاة، ذكر العلماء أن هذا كان يفعله بعض السلف، إذا الإنسان صلى ثم ذهب يتنفل كان يفعله بعض السلف، وورد في حديث لكن فيه ضعف أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، رواه أبو داود بن ماجه والبيهقي، ولكن ضعفه البخاري في صحيحه وضعفه ابن حجر في الفتح، وكان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. وورد حديث السائب وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة أو أن توصل صلاة بصلاة إلا بعد أن يتكلم الإنسان أو يخرج. فهذا المسألة واسعة ولا نشدد على أنفسنا فيها، إلا استثنى مسألة واحدة. قالوا الإمام لا ينبغي له أن يصلي النافلة في مكان الفريضة. لماذا؟ قالوا لأنه يحدث تشويشا على الناس، قد يحدث تشويش على بعض المأمومين، يحسب أن الإمام أخطأ وقام يأتي بكاملة، أو يأتي بعض الناس ويرى الإمام يصلي يحسب أنه يصلي الفريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير مكانه صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام نقول نعم يتأكد في حقه أن يغير مكانه، يتأكد، لا نقول بالوجوب. أما بالنسبة للمأموم فالأمر واسع. بعض العلماء استنبط قال إن تغيير مكان الصلاة لتشهد له الأرض التي سجد فيها، وبعضهم استدل بهذا الحديث وفيه ضعف كباشر إلى غير ذلك، والأمر واسع والله أعلم. أرسل لي أحد الأخوة اليوم شريط بعنوان بديع الزمان. أول والله ما فتحته في الظرف لم أشك لما رأيت الغلاف إلا أن شريط أغاني. أرسله لي الأخ يبغى يستفصل عما في هذا الشريط، قلت أكيد هذا شريط أغاني وأنا ما أحب أسمع شريط أغاني، ولكن فوجئت لما قرأت الرسالة فإذا هو يقول فيه قصائد ويقال إن هذا قصيدة شريط إسلامي ويظهر فيه وفيه دف وفيه أصوات، فحقيقة عجيب هذا الشريط. وسألت وسمعت أيضا من سمع مثل هذا الشريط الحقيقة مثل هذا الشريط بهذا الوصف، لأنه فيه صوت جميل جدا وفيه لحن وفيه دف وفيه ناس ينشدون أبدا كالأغاني تماما، فقط الاختلاف في الكلمات، الاختلاف في الكلمات، قد تكون تلك كلمات المغنين في الحب وغيرها وهذا لا، قد تكون كلمات لا حرج فيها. الذي يظهر لي من هذا الشريط وما فيه أنه محرم، لأن فيه فتنة وفيه دف أيضا وهو محرم، وصوت ونغمة وهي محرمة، فلنحذر من هذه الأشرطة، بل حتى طريقة إخراج الشريط كأنها من أشرطة الأغاني، فلنحذر وحذروا طلابكم الشباب منها، لأن مع كل أسف يلاحظ أن كثرة موضوع الأناشيد، والأناشيد أيها الأحبة القول العدل فيها كما يظهر لي إذا كانت كلمات نشيد ليس فيها لحن وليس فيها دف وهي كلمات مشروعة فهي مباحة ليست من العبادات. نعم، لأنه كانوا ينشدون وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فلا حرج في ذلك. وهذا القول الوسط، لأن هناك من منع الأناشيد منعا باتا. كلمة إسلامية فيها تجاوز، إن قصد بها إسلامية أنها عبادة فلا أصل لذلك، إن قصد إسلامية يعني أن ليس فيها شيء محرم أنها توافق الشرع فلا حرج في ذلك والحمد لله. يعني أحيانا لا نتشدد، بعض الناس يقول لماذا تقول أشرطة أو أناشيد إسلامية؟ الذين قالوا أناشيد إسلامية يعني أنها ليست أناشيد محرمة، ليست أناشيد تخالف الإسلام، فنقول من قصد أناشيد إسلامية أننا نتعبد الله بسماعها فقل لا دليل على ذلك ولا نتعبد الله إلا بما شرع. أما أن قصد إسلامية أن ليس فيها محرم ومباحة، وهذا هو القول الأقوى أنها مباحة بشرط أن لا يكون فيها دف ولا يكون فيها تميع ولا يكون فيها فتنة، والله أعلم. وأن يستغني عنها الإنسان خير له وينشغل بما هو أهم والله أعلم، ولكن لو سمع الإنسان مثل هذا الأشرطة فأقول إن شاء الله أنه على خير ليروح عن نفسه، كما لما قام حسان ينشد في المسجد وهو حديث صحيح لحظه عمر رضي الله عنه قال كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني يقول كنت أنشد في المسجد، يقول حسان لعمر رضي الله عنه وفيه خير منك، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان الاعتدال في هذه المسألة. وأذكر قبل سنوات مجلة من المجلات جلست أشهر وهي تناقش هذه المسألة وكأنها من أصول الدين، الأمر لا يستحق لهذا الأمر. أهم شيء أن نضع الضوابط في هذه المسألة، والاعتدال فيها هذا الذي يظهر لي والله أعلم. معذرة يعني الوقت يزاحمنا كثيرا والأسئلة كما ترون أمامي، لكن لعلنا إن تكثرت الأسئلة نختار يوم من الأيام نتأخر بعد الصلاة قليلا من أجل أن أجيب على بعض أسئلتكم. ونضع من الآن أخبركم أن إن شاء الله آخر درس في هذا الشهر، آخر درس في هذا الشهر وهو يوافق يوم 23 أظن، أو عفوا يوافق 28 أو 30 حتى نكون أكثر دقة، قد يوافق يوم 30 إن كان الشهر كامل، فيكون فيه بعد الصلاة لمدة نص ساعة إكمال عدد من أسئلتكم، لأن أنا إلى الآن لم أبدأ وفوجئت بورقة يقول الآن انتهى الوقت المحدد وقارب الأذان. هذا الأخ يقول أنتم تتأخرون في الصلاة بين الأذان والإقامة بعد أذان العشاء، وهذا قد يشق على بعض الناس. أقول يا أخي الكريم، إذا عرف مسجد من المساجد أن فيه درس وعرف عند الناس وعند الجيران، لأن يقول بعض الجيران ربما يشق عليهم، الجيران والحمد لله من أكثر الناس تعاون معنا فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيهم وعلى صبرهم على ما قد يحدث منا ومن بعض الناس بسياراتهم، فأشكرهم باسمكم جميعا على صبرهم وتحملهم. ولكن أيضا أقول هم يعرفون أننا نتأخر، نجعل بين الأذان والإقامة نص ساعة ولا حرج في ذلك. فإذا أقول للأخ والمشكلة التي أثارها لا داعي لذلك. بقي سؤالان سريعان، يقول ما الفرق بين المصلى وبين المسجد؟ المسجد هو الذي تقام فيه الصلاة الراتبة، أما المسجد الذي هذا المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الراتبة، أما المصلى فهو الذي قد يفرش في دائرة حكومية أحيانا في السيب أو غير ذلك، أو غرفة يختارون عن الصلاة، هذا يسمى مصلى ولا يسمى مسجد. وأخيرا هذا الأخ يقول عندي زوجة تكثر من الدعاء علي، مع أني والله يقول ما أريد أتزوج عليها، فماذا أفعل؟ يا أخي الكريم، أحيلك إلى شريط بيوت مطمئنة لتسكن إليها، لعلك أن تستمع أنت وهي لهذا الشريط، ففيه إجابة مباشرة لهذه القضية. ثم يا أخي الكريم، لماذا تأخذ على نفسك أنك لن تتزوج عليها؟ قد يكون العلاج أحيانا هو الزواج عليها يا أخي الكريم. فبالعكس، فتأمل المسألة واسمع الشريط، وأسأل الله أن تجد فيه الإجابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستمع إلى الأذان.